أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ اليوم قراءتنا 79 من كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه. قبل أن نبدأ القراءة نذكر مسألتين. المسألة الأولى أن أختا كريمة ذكرتني بأنني في القراءة السابقة قلت عما يراه الإنسان بعد الاستخارة إنه لا يثبت به شيء، فقالت لي لعل بعض الناس يفهم أنك تنكر الرؤيا الصادقة، والرؤيا الصادقة منصوص عليها بل في الحديث إنها جزء من عدة أجزاء من النبوة أو جزء من 40 جزءا من النبوة. فوعدتها أن أصحح هذا الفهم الذي قد يسبق إلى بعض الأذهان. كان مقصدي أنه لا يجوز أن يرتب المستخير الذي صلى صلاة الاستخارة ودعا بدعائها إقباله على الشيء أو إدباره عنه، فعله إياه أو عدم فعله إياه على ما يراه في رؤيا بعد الاستخارة. بعض الناس وفي بعض الكتب أنه يرى رؤيا معينة، يأتيه الشيخ إذا كان لابس أبيض يبقى المقصود كذا، إذا كان لابس أخضر يبقى المقصود كذا، إذا كان شكله مكفهر وشعره أشعث أغبر يبقى المقصود كذا، إذا كان مرتب ومنظم يبقى المقصود كيت. هذا كله لا أصل له. الاستخارة يترتب عليها انشراح الصدر إلى العمل أو عدم انشراحه إليه. إذا انشرح صدره فليتوكل على الله، وإذا انقبض صدره أو لم يجد هذا الانشراح فلا يقبل على العمل. هذه المسألة الأولى. أما الرؤية الصادقة فهي باقية، بل إن النبوة رفعت بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا الرؤية الصالحة، إلا الرؤية الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له. والرجل هنا يعني الإنسان، تشمل الكلمة دي تشمل المرأة والرجل مع بعض. فالرؤية الصادقة تراها المرأة الصالحة أو الرجل الصالح، أو ترى للمرأة الصالحة أو الرجل الصالح. هذا هو ما بقي من النبوة. قراءتي لأرقام القراءات، أنا أقرأها على سبيل الوصف، فأقول القراءة 69، 68 وهكذا. بينما الأصل في العدد المضاف إلى ألفاظ العقود اللي هي 10، 20، 30، 40 لغاية 90 أن يكون مبنيا على الفتح في جزئيه، في الأول والثاني. يبنى على الفتح في العدد ويعرب إعرابا عاديا عندما يكون على سبيل الوصف. لكن دون دخول في هذه الجدلية اللغوية أو النحوية، أشكر الأخ الكريم الذي هاتف من مكة المكرمة ليذكرني بمخالفتي لهذه القاعدة، وهو كان كريما فقال أنت خالفتها على سبيل السهو أو على سبيل سبق اللسان أو على سبيل نسيانك وكذا. الحقيقة أن المسألة هي مسألتان وليست مسألة واحدة، لكن أخذا بما يشعر الناس باستقامتنا على القواعد، لأنه أنا من أهل القواعد، سنقول من الآن هذه نحن نقرأ القراءة ونفتح الجزئين على أنهما يجب أن يكون مفتوحين كما يقول النحاة. بناء الأعداد المضافة إلى العقود دائما على الفتح، 77، 76 تكون دائما على الفتح، مبنية على الفتح، لا يجوز رفعه. لكن إذا كنت تصف حالا معينا كحال هذه القراءات فتعرب إعرابا عادي، عشان كده كنت بقول هذه القراءة 69، 89 إلى آخر. لكن زي ما قلت هذا يعني كلام خارج الموضوع. بدء قراءتنا الليلة من الكتاب الثامن من ربع العبادة، من ربع العادات، وهو الربع الثاني. الكتاب الثامن من ربع العادات عنوانه كتاب آداب السماع والوجد. وأنا قطعا لن أقرأ كتاب آداب السماع والوجد، لأن السماع هو سماع الألفاظ الملحنة التي يحبها أهل التصوف وأهل القلوب الرقيقة ويتمايلون بسببها، وقد يرقصون وقد يتقافزون وقد تأخذهم الغواشي التي يسمونها الوجد، تأخذهم حال فلا يشعر بحاله. فهذا كله كلام يختص به أهل التصوف ممن يقبلون هذا النوع من الأشياء، لأن من أهل التصوف الصحيح التصوف السني من لا يقولون بهذا الكلام ولا يقبلونه وينكرونه إنكارا هائلا. لكن كثير من أهل التصوف لا سيما معاصري الإمام الغزالي في القرن الخامس ومعاصرين حتى اليوم في القرن الخامس عشر يرون الوجد والسماع أو السماع والوجد من أسس التصوف ومن واجباته الضرورية. نحن ننكر ذلك إنكارا تاما. قال الغزالي عن السماع إنه سماع الغناء والإنشاد، زي ما بيغنوا شعر الربعة العدوية ويغنوا شعر ابن الفارض ويغنوا شعر عبد القادر الجيلاني ومن إلى هؤلاء من شعراء التصوف القدامى، وشعر ابن الفارض طبعا كثير يغنون هذا الشعر ويتمايلون معه ويطربون لسماعه، ويغنيه الرجال غالبا والنساء أحيانا. ثم إذا استساغ الغناء، إذا انبسط قلبه إلى الغناء، أصابته حالة تسمى الوجد. والوجد حالة في القلب، طبعا هذا كلام ليس له معنى، يعني حالة في القلب، قلبه عيان، قلبه تعبان، قلبه في ربع ما بيشتغلش، عنده جلطة، عنده حالة في القلب تثمر عندهم، عند إخواننا الصوفية، حالة في القلب، الوجد حالة في القلب تثمر تحريك الأعضاء. فإن كان تحريك الأعضاء بنظام، يعني على نغمة معينة، على شكل معين، أو على يعني نسق معين، فإن كان بنظام فهو التصفيق والرقص. وإحنا عندنا التصفيق والرقص يعني محل انتقاد كبير. وإن كان بغير نظام فهو الاضطراب، يروح ويجي، يتهز ويطلع قدام ويرجع لورا، ويجي يمين ويجي شمال بغير ضابط، مش قدام وورا ويمين وشمال بالترتيب، لا، كيفما اتفق. هذا الواجد وجدا مضطربا. والتاني اللي بيرقص ويتمايل ويسقف بنغمة معينة زي النغم بتاع التصفيق الراقصين والراقصات، هذا الذي يتواجد وجدا منظما. وكل هذه الأمور، الوجد والسماع، وإن كان الوجد بنظام أو بغير نظام، كل ذلك من عمل متأخر الصوفية الذي لا نرضى عنه ولا نقبله ولا نذيعه في الناس ونشيعه بأن نقرأ تفاصيله الطويلة التي أوردها الإمام أبو حامد الغزالي في هذه الملزمة التي أغلقتها بدبوس، لأنه أو بماسك عشان أهل اللغة العربية ما يزعلوش، مع أنه الدبوس صحيح يعني، لكن بماسك يعني. قال كل ذلك من شأن، أنا قلت كل ذلك من شأن التصوف وأهله لهم، والعلماء لهم فيها أقوال كثيرة، بين مبيح له بقيود ومحرم له بإطلاق، أو إذا صاحبته أوصاف معينة أو أفعال بذاتها. وهذا الكتاب كله، كتاب أداب السماع والوجد، لا يفيدنا فيما نرمي إليه بهذه القراءة. نحن نرمي بهذه القراءة إلى إشاعة آداب الإسلام وأخلاقه في المسلمين، إلى تذكير المسلمين والمسلمات الذين يسمعوننا أو يتابعون هذه القراءات بما نسيناه وأهملناه من الآداب والأخلاق والأحكام أيضا. أما السماع والوجد فالذي لا يعرفه نسأل الله أن لا يعرفه، والذي عرفه نسأل الله أن يفكه منه، إلا إذا كان أمرا محددا بقيود لا يستطيع التزامها الملتزمون بالسماع والوجد. لذلك نترك هذا الباب كله لأهله من أهل التصوف المتأخرين أو المعاصرين، فهم أدرى به، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم فيما نفعل ويفعلون ونقول ويقول. إذا تركنا باب السماع والوجد أو آداب السماع والوجد، ننتقل إلى كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الكتاب هو الكتاب التاسع من ربع العادات، يعني بقي كتاب واحد بعد ذلك وينتهي ربع العادات، يعني ينتهي نصف كتاب الإحياء. الكتاب التاسع من ربع العادات، كتاب الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد بدأه الإمام الغزالي كالحال في جميع كتبه بخطبة جميلة، قال فيها: الحمد لله الذي لا تستفتح الكتب إلا بحمده، ولا تستمنح، يعني يطلب منحها، ولا يطلب منح النعم، ولا تستمنح النعم إلا بواسطة كرمه ورفده. الرفد هو العطاء. والصلاة على سيد الأنبياء محمد ورسول محمد رسوله وعبده. نحن نقول والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء، لأنه في القرآن الكريم: تلك الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. وفي سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله. فتسييد محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء من الألفاظ التي ليس لها أساس في الشرع، إنما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هو سيدنا محمد على أعيننا ورؤوسنا، لكنه خاتم النبيين، لأنه في القرآن أمر بعدم التفريق بين الرسل بعضهم وبعض. قال: الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد رسوله وعبده، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين من بعده. أما بعد، وبدأ بوصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصف يصيب القلوب بالوجل والنفوس بالخوف. قال: فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. الله تبارك وتعالى القطب هو المحور، يدير الدين كله على محور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهم شيء بعث له النبيين والمرسلين من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أو من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كان هو أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. إزاي؟ المعروف المقصود هنا هو عبادة الله وحده وإنكار ما دونه من الآلهة والمعبودات، والمنكر هنا هو عبادة غير الله من الأشخاص والأوثان الحيوانات والقواقع وما إلى ذلك مما يعبد حتى اليوم في بلاد كثيرة. فقال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث له الله النبيين أجمعين. ولو طوي بساطه، طوي البساط يعني خلاص خلصنا صلاه ورمينا السجادة، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة. طب هي النبوة مستمرة؟ نعم مستمرة، فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ومن السنة الصحيحة المنقاة التي تعب في تنقيتها العلماء جيلا بعد جيل حتى وصلتنا كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة. اضمحلت يعني بقت قليلة أوي، لا ترى. واضمحلت الديانة وعمت الفتنة وفشت الضلالة. الفتنة هي الفوضى. وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم التنادي اللي هو يوم القيامة. هذا كله النتائج التي تترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الإمام الغزالي: وقد كان الذي خفنا أن يكون. كان كل اللي قاله ده وقع سنة 580 هجري. وقد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذ قد اندرس من هذا، اندرس يعني قدم وأصبح منسيا وغير معمول به. إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه، وانمحق يعني انمحى، وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، وانمحت منها أو عنها مراقبة الخالق، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، يتبعون أهواءهم وشهواتهم كما وشهواتهم كما تتبع البهائم أهواءها وشهواتها. وعز على بسيط الأرض يعني على مجمل الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. أصبح نادرا المؤمن الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. قال: فمن سعى يعني من المؤمنين في تلافي هذه الفترة. الفترة هي المرحلة التي ليس فيها رسول على حين فترة من الرسل. تطلق كلمة الفترة على المرحلة الزمنية التي ليس فيها فعل، التي ليس فيها شيء جديد، التي ليس فيها إنباء من الله على لسان رسول من رسله. قصد هو بالفترة هنا ضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانمحاق القيام بحقهم. فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة، إما متكفلا بعلمها، يكون طالب علم يتعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتعلم أدلته من القرآن والسنة، يتعلم ما كان الأنبياء يفعلونه والصحابة يقومون به ويعلمه للناس، إما متكفلا بعلمها أو متقلدا لتنفيذها، يكون والي أو خليفة أو سلطان أو صاحب أمر ونهي في وظيفة أو في مكان أو في بيته، فيستطيع أن يأمر بما ينفذ ويمنع ما لا ينبغي أن يقع من المنكرات، يأمر بالمعروفات وينهى عن المنكرات. إما متكفلا بعلمها أو متقلدا لتنفيذها، مجددا لهذه السنة الداثرة. الداثرة يعني المندثرة اللي بقت مش موجودة، بس الداثرة أبلغ من المندثرة. المندثرة يعني كأن كنا نشوفها من شوية وبعدين اختفت، لا الداثرة دي خلاص خلصت من زمان راحت. ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها، كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها، ومستبدا يعني متوحدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها. وها نحن نشرح علم ذلك في أربعة أبواب: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته، الباب الثاني في أركانه وشروطه، الثالث في مجاريه وبيان المنكرات المألوفة في العادات، الباب الرابع وهو ده أهم باب حنوصله إن شاء الله في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف، في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وهذا هو الذي أصبح أعز من الكبريت الأحمر في هذا الزمان. الكبريت الأحمر تعرفين قصة الزئبق الأحمر اللي بتعمل من القنبلة النووية وبتاع، كان زمان المادة المشتعلة الحمراء دي اللي اسمها الكبريت نادرة جدا، ما كانوش يعرفوا هي فين ولا بيطلعوها ازاي ولا بيستعملوا ازاي، فاستعمل العلماء هذا التعبير أعز من الكبريت الأحمر، يعني شيء يندر وجوده ويعز من يستطيع أن يحصل عليه. طيب، قال: الباب الأول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته، يعني وجوبه وجدواه ومنافعه، والمذمة في إهماله وإضاعته، في وجوبه وفضيلته، والمذمة يعني العيب الذي يلحق من تركه في إهماله وفضيلته، والمذمة في إهماله وإضاعته. قال: يدل على ذلك، على وجوب الأمر بالمعروف والمذمة في إهماله وإضاعته، ويدل على ذلك بعد إجماع الأمة عليه وإشارات العقول السليمة إليه الآيات والأخبار والآثار. إيه ده يا مولانا الإمام الغزالي؟ بعد إجماع العقول السليمة عليه وإشارة، بعد إجماع الأمة عليه، إجماع الناس البشر، وبعدين إشارات العقول السليمة إليه، تأتي الآيات القرآنية والأحاديث والأخبار والآثار اللي هي نبوية أو من أقوال الصحابة والتابعين. كيف يكون هذا الترتيب صحيحا وإحنا مسلمين بنقول أدلتنا القرآن والسنة والإجماع والقياس وبعدين باقي الأدلة؟ كيف قدمت العقول في هذا الباب دون غيره من أبواب الكتاب على الكتاب والسنة وإجماع الأئمة وما إلى ذلك؟ فيه إجابتين على هذا التساؤل اللي هو في محله. يعني الإجابة الأولى أن الإمام الغزالي وقد كتب هذا الكتاب بعنوان إحياء علوم الدين وجهه أولا وفي المقام الأصلي إلى المسلمين لكي يستفيدوا منه علوم دينهم ويحيوا ما تركوه وأهملوه منها، ووجهه في المقام الثاني إلى عقلاء الأمم كلها لكي يدلهم على أن ما في هذا الدين من أوله إلى آخره تقبله العقول السليمة وتحبه الفطر المستقيمة وتستجيب له النفوس الصالحة. فعندما جاء إلى أمر لا يختلف عليه العقلاء من كل الأمم ويقبله ذو النفوس المستقيمة من جميع الأديان ويقوم به في الواقع دعاة الإصلاح والخير في جميع الجنسيات والديانات والعقائد والمذاهب وإلا تسقط الدنيا كلها، فبدأ بما يعرفونه وهو إجماع العقول السليمة عليه. طيب وبعدين؟ وهو إجماع الأمة عليه، الأمم، وإشارات العقول السليمة إليه اللي هم بيخاطبهم دول، وبعدين الآيات والأخبار والآثار لكم أيها المسلمون المؤمنون بهذه الآيات وتلك الأخبار وتلك الآثار. هذا وجه من الوجوه تعلمته من شيخي العلامة محمد مصطفى شلبي رحمة الله عليه لما سألته كيف ساغ للإمام الغزالي هنا أن يقدم إجماع الناس وإشارات العقول السليمة على القرآن والسنة. الوجه الثاني للإجابة على هذا أن الإمام الغزالي لا يقصد بالأمة هنا الأمة الإسلامية، وإنما يقصد بها كل جماعة يجمعها دين أو زمان أو مكان وهي متفقة على رأي. فإذا كانوا جماعة من اليهود ماشي، جماعة من البوذيين ماشي، جماعة من النصارى ماشي، جماعة من غير ذوي الأديان، مدام جماعة متفقة على رأي اجتمعت في زمان أو مكان أو مذهب أو دين، فهذه الجماعة هي التي يقصدها الإمام الغزالي. فعندئذ لابد أن يشير إلى عقول هذه الجماعة لكي يكون ما سيأتي به بعدها مقبولا عندهم. هذا الرد الثاني قاله صاحب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الإمام الزبيدي رحمه الله. طيب، الإمام الغزالي بيقول ده القطب الأعظم في الدين وهو اللي عليه المرسلين، وإذا ترك علمه وعمله وانمحق الدين إلى آخره. عندنا فرقة من فرق الإسلام اسمها المعتزلة. المعتزلة دول جعلوا لأنفسهم أصولا خمسة، اللي يؤمن بهذه الأصول الخمسة وأنها أصول الدين يبقى من المعتزلة، الذي ينكر واحدا منها أو لا يؤمن بها لا يكون من المعتزلة. قالوا إيه المعتزلة دول؟ قالوا أصول الدين خمسة أو أصول الاعتزال خمسة: التوحيد، يعني توحيد رب العالمين، والعدل، يعني إقامة الأشياء في مواضعها، والوعد والوعيد أن الله إذا وعدنا بالخير على الطاعة صدق في وعده ونفذه، وإذا أوعدنا أو توعدنا على العقاب بالعقاب على المعصية نفذ وعيده ووقع بالعصا. والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين، مرتكب الكبيرة مؤمن ولا كافر؟ نسأله مؤمن ونسأله كافر. المعتزل قالوا ليه قلت مؤمن وهو مرتكب كبير، ولو قلت كافر وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فسألهم الحسن البصري، ما أنتم بتقولوا إيه؟ قال واصل بن عطاء، ما تقول يا واصل؟ واصل بن عطاء ده رأس المعتزل. قال هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بالمؤمن ولا بالكافر. طب نعمله إزاي؟ قال نعمله في الدنيا مؤمن وفي الآخرة ربنا سبحانه وتعالى أدرى به، فنحن لا نحكمه على مرتكب الكبيرة لا بالإيمان في الدنيا ولا بالكفر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. وبعدين الأصل الخامس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من لم يؤمن عند المعتزلة بهذه الأصول ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس معتزليا. مسلم أيوه لكنه ليس معتزليا. طيب قال الإمام الغزالي: فأما الآيات التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته، فقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال في هذه الآية بيان الإيجاب، ولتكن بلام الأمر منكم أمة يدعون، فإن قوله تعالى ولتكن أمر، وظاهر الأمر الإيجاب. طبعا القصة الأصولية في مقتضى الأمر وأنه يفيد واحدا من 13 معنى، وأن المعنى يتعين بالقرينة، أو أنه يفيد الوجوب بالأولى ثم إذا صرف الوجوب بقرينة صرف عن الوجوب بقرينة نبحث عنها، ده موضوع يعني لا يجوز لنا أن نتجادل فيه. لكن قوله تعالى قال الغزالي: فإن قوله تعالى ولتكن أمر، وظاهر الأمر الإيجاب، وفيها بيان أن الفلاح منوط به، إذ حصر سبحانه فقال وأولئك هم المفلحون، كأن الله تبارك وتعالى يقول وأولئك وحدهم هم المفلحون، وأولئك من دون الناس هم المفلحون، وأولئك من دون العباد هم المفلحون الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين، لأن رب العالمين قال ولتكن منكم أمة، ما قالش ولتكونوا جميعا. أمة منكم يعني مجموعة منكم، جماعة منكم، أما كل الأمة فليست مخاطبة به إلا أن تتركه كلها فتأثم كلها. إذا تركت الأمة كلها لم يكن فيها أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الإثم يعم الأمة كلها، لأنه من واجبها أن تجد فيها جيلا بعد جيل علماء أو فقهاء أو مفكرين ومربين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا قعدت عن ذلك أثمت كلها، أما إن قام به من يكفي فقد برئت ذمة الأمة من الإثم، أو سقط الحرج عن الآخرين. سقط الحرج عن الآخرين، لكن الغزالي بيقول ويختص الفلاح بالقائمين به المباشرين له، التانيين ما عليهمش عقوبة لأنه في من قام به، بس اللي قام به ده هيدخل في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، يبقى ده اللي مختص بالفلاح والنجاة والفوز. وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون عم الحرج القادرين عليه كافة فيأثمون، حرج من تركه يعم الكل. وقال تعالى يصف أهل الكتاب: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة آناء الليل وهم يسجدون، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. حصر برضو هنا، فأهل الصالحين من أهل الكتاب هم الذين يفعلون هذه الأشياء، فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر حتى أضاف إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى عننا احنا بقى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. إذن صفة المؤمنين وصفة المؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، دي أول صفة لها. وبعدين جاب ويقيمون الصلاة وبقية الصفات. كيف يبدأ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في صفات المؤمنين والمؤمنات؟ لأن هذا هو ما يحتاج إلى تضافر الأمة عليه، هذا هو ما يحتاج إلى تأييد بعضهم لبعض، هذا هو ما يحتاج إلى أن أجد ظهيرا إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر. فإذا لم أجد ظهيرا قد أضعف، إذا وجدت ظهيرا أستطيع أن أقوم بما ينبغي علي القيام به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآية فيها والمؤمنون والمؤمنات. وكنا استعملناها كتير مع مناسبات الدفاع عن المرأة عندما كان واجبا الدفاع عن المرأة. دلوقتي الموقف محتاج إلى إعادة نظر. عندما كان واجبا الدفاع عن المرأة كنا نقول كيف يأمر رب العالمين المرأة بأن تأمر بالمعروف وصوتها عورة، وكيف تنهى عن المنكر وهي لا تستطيع. يقول إذا كانوا عايزينها تلتزم بأن صوتها عورة تأمر وتنهى بالإشارة، يعني تقف في الشارع وتقول لا كده، يعني لا كله كده، يعني اعمل كده، وهذا هل هذا يعقل؟ كان الشيخ غزالي يسأل هل هذا يعقل أن يطلب الله من النساء أن يعني يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر ثم يمنعهن من الكلام؟ طب هيأمروا إزاي وينهوا إزاي؟ قال الإمام الغزالي: فقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية. أنا متوقف شوية عن خروج من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة المؤمنين، مقصر آثم ضعيف الإيمان عليه ذنب يحاسب عليه، أما خروجه من جملة المؤمنين فيعني أمر أكبر مما أستطيع تحمله. فهذه آية موجبة للأمر بالمنكر كسائر الآيات الموجبة للواجبات، ترك الواجبات لا يخرج من الملة، إنما يعني هذا من كلام وعظ خارج عن جملة المؤمنين في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش في شأن الإيمان. ما يقولش يعني الذي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكفر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال الغزالي: وهذا غاية التشديد، إذ علل استحقاقهم اللعنة بتركهم النهي عن المنكر. برضو ما قالش أنهم خرجوا من دين اليهود، ما قالش الذين خرجوا أنهم خرجوا من ملتهم، إنهم استحقوا اللعنة، واللعنة هي العذاب الشديد يوم القيامة، فالخروج عن الدين محل كلام. وقال تعالى: يمدح المؤمنين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال الغزالي: وهذا يدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ بين أنهم يعني نحن كانوا به خير أمة أخرجت للناس. ثم قال رب العالمين، يقول الغزالي: وقال رب العالمين فلما نسوا، دول في الأقوام الذين قبلنا، فلما نسوا ما ذكروا به عملنا فيهم إيه؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، عذاب شديد، عذاب يبتئس صاحبه، يبقى في حال حقيرة من المذلة والهوان. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فبين أنهم استفادوا النجاة بالنهي عن السوء، ويدل ذلك على الوجوب أيضا، كما دلالة هذا على الوجوب تقتضي تأمل في الآية وفي سياقها، لأنه استخراج الحكم الشرعي من شطر الآية في كلام مقتضب صعب شوية عليه. ثم قال تعالى عن المؤمنين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فقرن ذلك بالصلاة والزكاة في نعت الصالحين والمؤمنين. وأمرنا تعالى فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وهذا أمر جزم، ومعنى التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير إليه وسد السبل الشر والعدوان بحسب الإمكان. ندعو إليه ونتعاون عليه ونسهل سبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسد سبل الشر والعدوان التي تنافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان. وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون. الربانيون هم العلماء اليهود المنسوبون إلى العلم الإلهي، المزعوم أنهم الذين عندهم علم التوراة دون سواهم من الناس. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، الأحبار عند اليهود كالقصص عند النصارى أو كالقصوص عند النصارى، في ناس بتجمع قص على قصوص مش على قصص، جمعها على قصص صح وعلى قصوص صح وعلى قساوس صح. فالأحبار عند اليهود كالقصص أو القصوص أو القساوسة عند النصارى. فقال رب العالمين إن الربانيين اللي بيزعمون عندهم علم الكتاب وحدهم، والأحبار اللي هم عندهم المعلومات العامة عن الدين اليهودي، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ثم قال الغزالي وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية، فبين أنه أهلك جميعهم إلا قليلا منهم كانوا ينهون عن الفساد. فالذي نجا هو النهي عن الفساد، الذي لم ينه عن الفساد لم ينجو. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال المفسرون: القسط في هذه الآية هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني لا يصدك كونه أباك أو كونها أمك أو كونه أخوك الأكبر أو أختك الأكبر أو بنتك المحبوبة، لا يصدك ذلك عن أن تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يوجد ما يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دي مجمل الآيات. ثم استعمل آية سورة الحجرات فيها طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت، إلى قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. قال الأمر بالقتال هنا هو أمر بالأمر بالمعروف باليد، فقاتلوا التي تبغي، التي تبغي خرجت عن المعروف إلى المنكر، البغي منكر، فقاتلوها باليد حتى تعود عن هذا المنكر إلى المعروف وهو اجتماع الشمل والطعام. قال: فأما الأخبار فمنها ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبة خطبها: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأويلها. يعني تقرأوا آية اللي هنذكرها الآن وتفسروها، تؤولونها تفسرونها، وتؤولونها على خلاف تأويلها تفسرونها على خلاف تفسيرها. الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالناس هناك وقالوا الحمد لله احنا مهتدين، بنصلي في مسجد الرسول، ولما يجي موسم الحج هنحج، واللي يقدر يسافر مكة يعتمر هيعتمر، وبنطلع زكاة. احنا مالنا بقى، مالنا بمين بقى في ذلك الوقت؟ مالنا بمين في وقت سيدنا أبو بكر؟ مالنا بالخوارج؟ مالنا ما كانش خوارج متأسف، مالنا بالمرتدين؟ مالنا بعبسة وذبيان؟ مالنا بجماعة اليمامة ومسيلة مركزة؟ مالنا ومالهم دول؟ احنا مهتدين. أمال لهم أبو بكر؟ لا، إنكم تقرؤون هذه الآية أو تتلون هذه الآية وتؤولونها على غير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. الحديث ده حديث صحيح مروي بروايات عديدة، الرواية دي رواية أبو داود والترمذي وهي رواية من الروايات الصحيحة يعني. فقال أبو بكر للصحابة، مش للأجيال اللي احنا فيها دي، للصحابة من 1430 سنة، قال لهم: أنتم تضعون الآية في غير موضعها، فما بالكم بقراء هذا الزمان الذين يقرؤون القرآن كله من أوله إلى آخره ولا يضعون منه آية في موضعها؟ أين هلاكهم من هلاك أولئك الذين حذرهم منه أبو بكر رضي الله عنه؟ وروي عن أبي ثعلبة الخشني وهو صحابي جليل أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، جزء من نفس الآية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ثعلبة، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن رأيت شحا مطاعا، كل واحد ماسك فلوسه، كل واحد محافظ على بيته، كل واحد خايف على متاعه، فإن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، مش الحلال والحرام، المزاج والرغبة والتطلع، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، الإيثار هنا هو الطلب والتقديم، ودنيا مؤثرة، طيب خلص لها، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أنا صح وكل الناس غلط، الثاني صح وكل الناس غلط، والثالث صح وكل نار اسود، طب كيف يتبين الحق من الباطل إذا أعجب كل ذي رأي برأيه وحده، ولم يتفهم رأي الآخر، ولم يعرف دليله، ولم يفكر في منطقه، ولم يبحث ما إذا كان الأمر يحتمل خلافين أو ثلاثة أو أربعة في مسائل تحتمل 10 آراء كلها صحيحة، فيجب على الإنسان ألا يستهويه رأي نفسه ومنطق عقله، وألا تطغى به قوة حجته على حجج الآخرين. فقال له: وإذا رأيت إعجاب كل ذي رأي برأيه عندئذ إيه؟ فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم، للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50 منكم. قيل واحد من القاعدين قال له بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا. 50 من الصحابة، لأن الصحابة عندهم من يعينهم على الخير، وفي الزمان الذي بعد الصحابة لن يجد أحدا يعينه على الخير، وإحنا شايفين زماننا ما الذي يجري للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال ابن مسعود عندما سئل عن تفسير هذه الآية، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، إن هذا ليس زمانها، إنها اليوم مقبولة، النهاردة لسه تقدر تأمره وتطيعه، تأمره فتطاعه وتنهى فتطاعه، ولكن قد أوشك أن يأتي زمانها، تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا، تتضربوا وتتسجنوا وتتعذبوا وتترفضوا من الوظائف وتتخطوا في الترقيات والتعيينات إلى آخره، إن تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا وتقولون فلا يقبل منكم، فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا وصلت الحالة دي إلزم بيتك خلاص، مالكش دعوة تاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، دي جملة مهمة لأنها تحتمل معنيين ضروريين مهمين. الأول أن يدعو الخيار الأشرار إلى ترك المنكرات وفعل المعروفات، يدعو المخطئ إلى الصواب، يدعو العاصي إلى الطاعة، يدعو المنكر إلى الإقرار، يدعون القائمين بالمنكرات إلى فعل المعروف وترك المنكرات فلا يستجاب لهم. يدعو خياركم يعني يدعو خياركم شراركم، فلا يستجيب هؤلاء الشرار للخيار. والمعنى الثاني الذي يحتمله النص وهو جميل وجائز وقاله بعض الشراح الحديث، أن يدعو رب العالمين فلا يستجاب لهم رغم صلاحهم. طب ليه ما يستجابش للصالحين؟ لأنهم تركوا الفاسقين والفاسدين يرتعون في الأرض ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. فالحديث يحتمل المعنيين، فيدعو ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، يحتمل معنى دعوتهم لأهل المنكرات فلا يستجيبون لهم، ويحتمل معنى دعائهم لرب العالمين فلا يستجاب لهم لأنهم تركوا أهل المنكر يعيثون في الأرض فسادا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يسأل العبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره، لماذا لم تنكر المنكر وأنت تعرف أنه منكر؟ فإذا لقن العبد حجته، يعني لقنه الله حجته، قال يا ربي وثقت بك وفرقت من الناس، أو وثقت بك وفرقت من الناس، اللفظين ينطقان هكذا، وثقت بك وثقت بعفوك وعدلك وعدم تعذيبك عبادك الصالحين، وفرقت يعني خفت، خفت من الناس لا يضربوني ويشتموني ويستهينوا بي. فمثل هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يغفر له إن شاء أو يعذبه إن شاء. وقال صلى الله عليه وسلم كمان، ده حديث مهم قوي لإخوانا اللي بيقعدوا على المقاهي وفي الداون تاون والمش عارف بلازا إيه والفستيفال إيه والمصايب دي كلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد، إنما ما لنا منها بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا ذلك، يعني إذا أبيتم إلا أن تجلسوا على الطرقات فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ كمان الشارع له حق، طب البهيمة لها حق والبني آدم له حق والزرع له حق، الشارع كمان له حق. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر، مش كل واحد معدي، كل واحدة معدية ده يبص على ده وده يبص على ده، ويتفرج على لبسه ويتفرج على شكله ويتفرج على طريقة مشه ويتفرج على أنقته أو على سخفته، لا غض البصر وكف الأذى، مش أكل الأيس كريم ورمي الورقة في الأرض، أو أدخن السيجارة وأرمي الطفل البتاع دي بقية السيجارة مولعة في الأرض، أو أكل الدورة وأرمي القشر وأرمي الكولا على طول إيدي كده قد يخبط زجاج عربية أو يدوس عليه واحد بعجلة ينقلب أو إلى آخر. وكف كف غض البصر وكف الأذى ورد السلام. الناس بتعدي دلوقتي نقول لها السلام عليكم، او احنا نعدي على الناس نقول السلام عليكم، قليل منهم من يقول عليكم السلام، بعضهم وبعضهم يعمل بايده كده وبعضهم ما يعملش حاجه خالص كانه لم يسمع. ولنا قصة مشهورة مع أخونا الحبيب العلامة الزاهد التقي الشيخ أحمد العسار رحمة الله عليه. كنا معا في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الرياض، وذهب وكان هو رئيس القسم، فذهب في حاجة من حاجات القسم إلى رئيس الجامعة، وهو رجل صالح طيب نحترمه ونقدره، وبيننا وبينه صداقة مستمرة إلى الآن، ودخل قال السلام عليكم، وداني أنا فالغرفة كبيرة كده، فمشى لغاية آخر الغرفة وقف قدام المكتب، قال له يا فلان باسمه لأنه كان زملاء دراسة، يا فلان بقول لك السلام عليكم، ترد تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مش تقول دو دو دو. يا أيها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، لا أنت حييت بأحسن منها. الراجل اتخض وقام قال له يا دكتور أحمد اقعد اقعد إيه؟ مسك الدكتور أحمد، كان أحمد أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، ويدي الراجل درس في رد السلام. الراجل ظل يحكيها بقية العمر اللي عشناه كله مع بعض في الرياض، ودخل على أمير شهير في يده أخطر حاجة في حكومة المملكة في ذلك الوقت، وكان في ماتش كورة بين بلدين، وذهب الشباب بطائرات خاصة مدفوعة الأجر عشان يشجعوا الفريق، فانتقد العسال هذا الكلام في درسه، فأبلغ ذلك إلى ذوي الشأن، فاستدعي لكي يقال له أنت مالك، أنت أستاذ دراسات إسلامية بدرس ثقافة إسلامية، إيه اللي دخلك في الكورة أنت؟ خليك. قال له يا سمو الأمير، نحن أطباء هذه الأمة، فإذا سكت الطبيب عن تقديم الدواء هلكت الأمة، أما إذا كنتم عايزين ناس يسيبوا الأمة مريضة فماش إحنا. قال له لا لا بالعكس، نحن نحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحب الخير ونحب. السلام عليكم ورحمة الله، وانقضى الأمر عند هذا الحد. فالعلماء الذين يؤدون حق الطريق هم الذين يغضون البصر، يكفون الأذى، يردون السلام، يأمرون بالمعروف، الخصلة الرابعة، ويأمرون بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء هم العلماء المستحقون هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقفن عند رجل يقتل مظلوما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا تقفن عند رجل يضرب مظلوما، فإن اللعنة تنزل على من حضره، يعني حضره ولم يدفع عنه مع استطاعته، لأن الحاضر غير مستطيع الدفع، مش دعوة، ده مش ذنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما ضاق عنه الوسع ليس من التكليف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لامرئ يشهد مقاما فيه حق إلا تكلم به، فإنه لن يقدم أجله ولن يحرمه رزقا هو له. أم الإمام الغزالي عقب تعقيب جميل أوي، قال: وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز دخول دور الظلمة والفسقة، ولا حضور المواضع التي يشاهد المنكر فيها ولا يقدر على تغييره، فإنه قال: اللعنة تنزل على من حضر، يعني ولم يغير وهو قادر على التغيير، ولا يجوز مشاهدة المنكر من غير حاجة. تمشي في الشارع رايح بيتك أو رايح شغلك، لقيت ناس بيعملوا منكرات، بيرقصوا بنات على رجالة، بيهيصوا، بيعملوا فساد، أما أقف أتفرج شوية؟ لا يا أستاذ، ليس بك حاجة تنقل هذا، تروح، ما فيش داعي تقف تتفرج عليه. مشاهدة المنكر من غير حاجة تؤثم المشاهد، ليه تأثم؟ طيب، ولا يجوز مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذارا بأنه عاجز. مين قال لك توقف؟ انت عاجزك جه لما وقفت، لكن لو كنت مشيت على طول ما كنتش بقيت عاجز وما كنتش شفت المنكر. طيب، ولهذا اختار جماعة من السلف العزلة، راحوا قعدوا في بيوتهم وجوامعهم وزواياهم لمشاهدتهم المنكرات في الأسواق والأعياد والمجامع وعجزهم عن التغيير، وهذا يقتضي لزوم الهجر للخلق، وقد تقدم الكلام فيه. احنا طبعا مش هنهجر الخلق، ونحن لا نرى ان يعتزل احد في بيته او مسجده، انما نرى ان يقوم كل انسان بما يمكنه من امر بالمعروف ونهي عن المنكر وارشاد الناس وتقديم العون لهم دون ان يعرض نفسه للسوء. فاذا تعارض هذا الحد الادنى مع سلامة نفسه التي تمكنه من عبادة الله ومن طاعته، فليؤثر سلامة نفسه، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد إهلاكنا، إنما يريد منا الطاعة. ونكتفي بهذا القدر من القراءة هذه الليلة، ونلقاكم يوم السبت القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.